ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين ومين في حومة باب الخضراء ولا في الحجامين ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كانت خاصة في ربط الحلفاوي ريتك وفنيت عليك وقعدت نتبع فيك يا بنية باب سويقة خمسة وخميس عليك تمنيت وجهك يضحك لي وشفرك لك حلين عملي مرة نتلاقى بيك ريتك في حلق الواد واحنا على بعضنا بعاد ما لقيت كيفاش نصلك وتلهاو بينا العباد وقتاش يا مشهور في خجلتك مضمون نكمت بيك الحساد ريتك في لافايات تترجح بالخانات آه يا ليتني ما شفتك ناري شعلت وقوات محلاك في الصبحية كيف تتبختر يا بنية الدنيا مشات وجات ♪ نحلم كايننا اثنين، ضعنا ما نعرف وين، يمكن في باب النار ولا في العزة فيه، لكن كنا مع بعضنا ما ثم ما يفرقنا، برادس برادس وماشيين.